بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، نعتذر عن التأخير، محسوب الفوارق، نسدد الفوارق إن شاء الله في وقت آخر بعد العشاء، ولا يبقى عندنا أي فوارق مسجلة من أجل السداد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا. وهذا الباب من أهم أبواب الكتاب، والوقوع في الربا خطر عظيم، حتى إن من أهل العلم من قال إنه لا يعلم ذنبا توعد الله عز وجل عليه بعد الشرك كما توعد على الربا. والصحيح من كلام أهل العلم أن قتل الأنفس المحرمة أعظم، فإن النصوص فيه أكثر والآثار المترتبة على القتل أكثر. نعم، الربا من كبائر الذنوب، لكن ليس أكبر من قتل النفس التي حرم الله عز وجل بغير حق، فإثمها أعظم عند الله عز وجل. والربا معناه الزيادة، الربا معناه الزيادة. وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في المجموع التاسع 87 و400، قال: أجمع المسلمون على تحريم الربا، يعني في الجملة، وإلا فهناك مسائل محل خلاف بين أهل العلم هل تدخل في الربا أو لا تدخل. قال: أجمع المسلمون على تحريم الربا وعلى أنه من الكبائر، وقيل إنه كان محرما في جميع الشرائع. قال: وممن حكاه الماوردي والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. بمعنى أن الربا أيضا محرم على اليهود وعلى النصارى، كما أنه محرم على المسلمين، وكذلك أيضا الخمر محرم عليهم في شريعتهم، وإن خالفوا ذلك وشربوه وباعوه. ولذلك اتفقت الشرائع كلها على الضروريات الخمس: الحفاظ على الدين والنفس والعقل والمال والعرض. وليس الكلام على هذا، لكن تحريم الأموال إلا بحق، وهكذا أيضا حفظ العقول مما يفسدها، هذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع كاتفاقها على أمر الدين والتوحيد وعدم الإخلال به بالوقوع بشيء من الشرك. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال: ولا يحرم الربا إلا في الذهب والفضة والمأكول والمشروب، على اعتبار أن الربا الذي ورد به حديث عبادة بن الصامت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا التمر بالتمر ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا يدا بيد، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. في هذا الكلام هنا يقول: لا يحرم الربا إلا في الذهب والفضة والمأكول والمشروب. يعني عندنا هنا قسمان مما ورد في حديث عبادة. الشافعية يجعلون الأصناف الربوية على قسمين: القسم الأول النقد، النقد الذهب والفضة. القسم الثاني المأكول والمشروب. طيب من أجل إلحاق أشياء ليست منصوصة بالمنصوص على سبيل القياس، لأنه لا يخفى أن أركان القياس أربعة: الأصل وهو المقيس عليه، والفرع وهو المقيس، والعلة الجامعة التي هي موجودة في الأصل والفرع، والحكم الذي يراد إلحاق الفرع بذلك الأصل في ذلك الحكم لاشتراكهما في تلك العلة. فالشافعية في القسم الأول يقولون إن العلة في تحريم الربا في الذهب والفضة أنهما قيمة الأشياء غالبا، وحينئذ حصروا ذلك في الذهب والفضة ولم يلحقوا ما كان قيمة للأشياء بالذهب والفضة من الأوراق النقدية والفلوس التي كانت موجودة في الزمن الأول في خراسان وغيرها، قالوا لا تلحق. وهذا هو المذهب، وإن كان بعض الشافعية كالخراسانيين ألحق الفلوس وما يقوم مقامها وعد ذلك في المذهب شاذا، قالوا هذا شاذ كما قاله النووي وغيره، قالوا شاذ حتى لو راجت الفلوس، حتى لو راجت وانتشرت بين الناس وكثر استعمالها، قالوا إنما يجري الربا في الذهب والفضة فقط، ولا يلحق غير الذهب والفضة بالذهب والفضة في هذا الباب. حينئذ مسائل الصرف ستفتح بابا واسعا على السير على قاعدة المذهب في باب جريان الربا في الأوراق النقدية إذا حصل فيها تفاضل أو حصل فيها نساء. فيقولون إنما يجري الربا في الذهب والفضة فقط لأنهما قيمة الأشياء غالبا. وأما القسم الآخر البر والشعير والتمر والزبيب، والتمر والملح، البر والشعير والتمر والملح، قالوا العلة فيهما أنهما طعام وشراب، الطعم أنها مطعومة، والطعام يشمل أيضا ما كان مشروبا جميع أنواع الشراب. فقالوا العلة في الباقي أنه طعام يقتات، يدخر، يكال، يوزن، كله المهم أنه طعام. شوكولاتة طعام، تفاح طعام، بطاط طعام، طماط طعام، فصل طعام، بهارات طعام، لأن عندهم الطعام ما يؤكل ويشرب أو ما يكون دواء، يعني البهارات، وحتى أيضا ما كان دواء أنواع الأدوية والعلاج، أنواع الأدوية والعلاج. ثلاثة بنادول مقابل اثنين بنادول لا يجوز ربا على المذهب. ليش؟ قالوا لأن هذا داخل في الطعام، وما كان دواء الملح قالوا دواء يصلح به الطعام، أنواع البهارات وما يصلح به الطعام قالوا هذا يدوى به الطعام داخل في الطعام. طيب هل من أجل الوزن؟ قالوا لا. من أجل الكيل؟ قالوا لا، علما بأن القديم من مذهب الإمام الشافعي أن ما كان طعاما يكال أو يوزن يجري فيه الربا، هذا القديم، يعني طعام بشرط أنه مما يكال أو يوزن. أما طعام لا يكال ولا يوزن لا يجري فيه الربا، يعني الذي لا يكال ولا يوزن مثل إيش؟ يعني الذي لا يكال ولا يوزن، قالوا مثل الذي يباع بالعد، حبحب يباع بالعد، ما يباع بالوزن، حبحب ثلاث حبحب أربع حبحب، قالوا هذا يباع بالعد. شوكولاتة هذا يباع بالحبة العد، البيض يباع بالعد، وأشياء كثيرة جدا، تفاح برتقال أشياء، وإن كان بعضها بعض هذه الأشياء يعني يكون موزونا. على كل حال القديم من المذهب أن ما كان طعاما يكال أو يوزن يجري فيه الربا، ما كان طعاما لا يكال ولا يوزن ما يجري فيه الربا. الجديد أن ما كان طعاما يكال يوزن لا يكال ولا يوزن، المهم أنه طعام يجري فيه الربا، ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل والنسيئة معا، ربا الفضل والنسيئة معا. فلا تبع شيئا منها بجنسه متفاضلا، وإنما يباع يدا بيد، حبة شوكولاتة بحبة شوكولاتة، حبة تفاح بحبة تفاح، حبة طماط بحبة طماط، حبة بطاط بحبة بطاط، صاع من البر بصاع من البر، صاع من الشعير بصاع من الشعير، كيلو سكر بكيلو سكر، وهكذا. وهكذا أيضا لا يجوز فيه النساء، يعني حبة شوكولاتة بحبة شوكولاتة إلى بعد العصر لا يجوز، قدح بر بقدح بر إلى بعد العصر، إلى يوم إلى يومين إلى شهر إلى أسبوع لا يجوز. لماذا؟ يجري فيه ربا النسيئة، تأخير، التأخير. فعندهم هذا، ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقسم الأول يعني الذهب والفضة، وأنه لا يلحق بها غيرها، لا يلحق بها غيرها. قال كما في المجموع، أو قال في المجموع التاسع صفحة 92 و400، إذا راجت الفلوس التي هي من نحاس من حديد من المعادن الأخرى، المهم قيم مثل ما كان من قبل، بقش بقش حلل، ولا زالت موجودة الآن في الكثير من الدول، يعني الفلوس والهلل ونحوها موجودة، يعني عملة معدنية، العملة المعدنية مثل العشرين المغلوب على أمرها التي ما لها قيمة ونحو ذلك، هذه فلوس، هذه فلوس. فقالوا، قال إذا راجت الفلوس رواج النقود، يعني بحيث أن الناس أصبحوا يتعاملون بها بيعا شراء ما أشبه ذلك، قال إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا في لم يحرم الربا فيها. هذا هو الصحيح المنصوص، وبه قطع المصنف والجمهور. من هم الجمهور؟ الشافعي، الشافعي. قال وبه قطع المصنف والجمهور، وفيه وجه شاذ حكاه الخراسانيين أنه يحرم، جعلوا هذا الوجه شاذ، كماذا أن الربا يجري في الفلوس أو يجري فيما يقوم مقامها بالأوراق النقدية، قالوا هذا شاذ، هذا شاذ. ولذلك كان بعضهم يقول بعد أن يدرس مثل هذا الباب، بشر الصرافين أن الربا ما يجري في أوراقهم النقدية، بشرهم، فرح الصرافين. لا، ما نبشرهم، هذا قول مرجوح، وإن كان هو المنصوص في المذهب، وإن كان هو المنصوص في المذهب. العلة في الذهب والفضة أنها أثمان. وقد قال شيخ الإسلام لو تعامل الناس بالجلود صارت أثمانا لجرى فيها الربا، طالما أنها أثمان وقيم الأشياء تقوم مقام الذهب والفضة في تعامل الناس، فإنه يجري فيها الربا. طيب، القسم الثاني كما سبق هو الأصناف الأربعة الباقية، البر، شعير، تمر، ملح. فالقديم من المذهب كما سبق أن العلة طعم مع كيل أو وزن، يعني علة مركبة من كم؟ من علتين، يضاف إلى الطعم كيل، يضاف إليه وزن. الجديد أن علة واحدة فقط ما ينضم إليها غيرها، ولا تفتقر إلى شيء آخر حتى تكون علة ليجري الربا في هذه الأصناف، وهي أن هذا الشيء مطعوم، أن هذا الشيء مطعوم. طيب، عسل على المذهب يجري فيه الربا أم لا؟ شيخ عبد الله، يجري، عصير عرايسي على المدى يجري فيه الربا؟ نعم يجري، يجري ايش يعني الظلم يعني فقط في اشياء. حتى اختلفوا في الماء، في المذهب اختلفوا في الماء يجري فيه الربا ولا ما يجري فيه الربا. يعني وين كان المسألة القول فيها يعني ضعيف، لكن يعني انظر الى اين يعني ذهبوا، يطرد القول يمشي، قول المستقيم يمشي للامام بس وما يرجع للوراء الا الجبان، يمشي للامام بس. فالمهم ان الربا في هذه المطعومات سمن عسل عصير مشكل فراولة جوافة اي شيء يجري فيه الربا، يجري فيه الربا على المذهب. لماذا؟ المطعوم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. قالوا ايش تقولون بهذا الحديث؟ حديث صحيح صريح واضح، وهذا طعام وهذا ما يطعم مما يطعم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وهكذا أيضا فمن لم يطعمه فإنه مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. قالوا فكل ما كان طعاما ولو كان مشروبا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم إنها طعام طعم. قالوا فيجري فيه الربا. في أول هذا الباب أنا مشبه للأهمية ولما يترتب عليه وليستقر يعني يفهم يعني باعتبار أنه يترتب عليه أحكام عظيمة في هذا الباب. المهم أن مذهب الإمام الشافعي الذي سار عليه المصنف أن الربا في هذه الأصناف الستة في الذهب والفضة العلة فيه أنها القيمة غالبا، قيمة الأشياء غالبا. في الأربعة الباقية أنها مطعومة، العلة فيها الطعم. طيب ألحقوا بها أشياء؟ نعم هم ألحقوا في القسم الثاني فقط، القسم الأول ما ألحقوا به شيئا. الشافعية ألحقوا أشياء بالمطعوم، أما الأول فجعلوا هذا خاص بالذهب والفضة فقط ولا يلحق بها غيرها، حتى الفلوس التي تروج. وقد كانت رائجة في الزمن الأول في خراسان وغيرها، قالوا لا يجري فيها الربا، لا يجري فيها الربا. المسألة ككل بعضهم يأتي ويغض الطرف مثل صاحب الفقه المنهي على مذهب الشافعي، يغض الطرف في هذه وفي غيرها، مع أنه قد قيد نفسه في العنوان الفقه المنهي على الفقه الشافعي يعني، ثم يسير على غير المذهب في مسائل كثيرة دون تنبيه، دون تنبيه. أو يأتي على استحياء ويقول والصحيح مذهب السادة الحنابلة في هذا فإن الناس يحتاجون إليه، أو يقول ومذهب السادة الحنفية في هذا هو الصحيح، لكن ما يقول لك إيش مذهب الشافعية في هذه المسألة. يعني مثلا لما جاء إلى عقود الاستصناع على سبيل المثال، عند الشافعية لا يجوز ولا يصح أن تذهب إلى صاحب ألمنيوم وتقول له أريد 4 شبابيك صفة كذا على هيئة كذا وكذا وسأعطيك هذا، خذ جزء من الثمن والباقي فيما بعد. عند الشافعية هذا لا يجوز ولا يصح. كذلك أيضا مقاولة، تقول المقاول أريد أن تبني لي بيتا أو تسقف البيت، هذا جزء من الثمن أو سأعطيه فيما بعد. الشافعية يقولون سلم، سلم جميع المال، سلم النقد في مجلس العقد كاملا ولا بس، شيء موصوف في الذمة. أما ما يجري هذا الذي يجري، تذهب إلى خياط ملابس، تذهب إلى نجار، حداد، إلى أي مهنة من هذه المهن وتقول لو أريد ثوبا على الصفة الفلانية هذا جزء من المال وأعطيك الباقي، أو سأعطيك الباقي فيما بعد، أو سأعطيك المال كاملا فيما بعد إذا كانت ثقة موجودة. على المذهب هذا لا يجوز وهذا عقد باطل، والصحيح جوازه، صحيح أن هذا جائز. كم من الرجال ومن النساء خياطين وخياطات وأصحاب مهن وأصحاب أعمال وكم من المقاولين وكم من النجارين والبنائين والحدادين وغير ذلك. الناس يحتاجون إلى مثل هذا الأمر. والأصل في العقود الحل إلا ما منعه الشرع. لكن في مثل هذه المسألة وفي غيرها يأتي مثل هذا ويغض الطرف أو يذكر المسألة كخلاف دون أن يتكلم. لا بد أن يشجع وتكلم وهذا المذهب هذا المذهب. ثم بعد ذلك لا تجمد. يعني ليس معنى أن الإنسان يدرس الفقه على مذهب أو يقول أنا شافعي في الفروع وأمشي على مثل هذا أنه لا يكون وفيا للمذهب، ولا يمكن أن يكون شافعيا يدرس على هذا إلا إلى جمد. هذا هو المذموم، هذا هو الذي ذمه العلماء، أنك ما تخرج. البعض ربما يقول أنا أذكر المسألة فقط وأغض الطرف ما أرجح. طيب لماذا؟ إن كان مثلا هذا مبتدئ صور له بعض المسائل فقط في كتاب صغير قرأها ومر عليها. لكن مسألة بيان الراجح من المرجوح، طلاب علم كبار لأناس يريدون أن يعرفوا ما هو الصواب، هذا المذهب الصحيح كذا وكذا. هذه عادة أهل العلم، عادة النووي وعادة ابن أبي الخير العمراني وعادة كبار علماء الشافعية الروياني والبغوي وابن سريج ومن جرى مجراهم من كبار الأئمة سيروا على هذا. وكم يمر بنا من مسائل يقول بها أحد العلماء على خلاف مذهبه، وهذا أيضا في مذهب الحنابلة، هذا أيضا في مذهب المالكية، نجد الأئمة الكبار يسيرون على غير هذا، يعني يمشون على الراجح. الشيخ ابن عثيمين يدرس كتب المذهب مثل متن زاد المستقنع وشرحه شرح المتع موجود بين أيدينا، وكم من المسائل يقول مذهب على كذا والراجح كذا. شيخ الإسلام ابن عثيمين تلميذه ابن القيم هم حنابلة ويمشي مع الدليل، الراجح ما قاله الشافعية، الراجح مذهب أبي حنيفة، الراجح ما قاله الإمام مالك وهكذا. فلا يعد الوفاء لمذهب أو أنك تدرس مذهبا معينا أن تجمد وتنقل الجمود إلى طلابك، وأنك لم تكون شافعيا أو حنبليا بمعنى أنك تدرس هذا المذهب أو كتب هذا المذهب إلا إذا جمدت عليها ولم تخرج، ولو كان القول الآخر هو الصواب والمذهب مخالف للصواب. لا، علمنا أئمة الإسلام الذين هم أئمة هذه المذاهب أن الحق إذا كان في قول غيرهم أن نترك أقوالهم ونأخذ بالقول الآخر مع الاعتذار لهم. فنحن كما قال ابن القيم لا نعصم ولا نؤثم، كما قال في إعلام الموقعين لا نعصم، العالم عندنا غير معصوم يخطئ ويصيب، لكن في المقابل إذا أخطأ العالم خطأ عقديا خطأ في باب الفقه ومسائل الفقه لا نؤثمه ولا نطعن فيه ولا نهدره ولا نجعل هذا الخطأ سببا لتشويه سيرته وسمعته والتنفير عنه والحط من قدره. لا، نقول ما نوافق في هذا الخطأ، هو بين الأجر والأجرين. الخطأ والإثم غير متلازمين كما قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يعني مخطئ ومأجور مجتهد. فعلى كل حال فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا في الكلام على مسألة الجريان الربا في المطعومات في تلك الأصناف الأربعة يبين الجديد والقديم في هذا، أقول هذا من أجل أن يتضح تماما. قال رحمه الله تعالى كما في المجموع التاسع 96 و400، قال ففي علة تحريم الربا في الأجناس الأربعة قولان أصحهما وهو الجديد أنها الطعم، فيجري الربا في كل مطعوم سواء كان مما يكال أو يوزن أو غير ذلك. قال فيجري الربا في السفرجل والبطيخ والرمان والبقول. بقول مثل إيش؟ فول، فاصوليا، عدس وما أشبه ذلك، كذلك الكراث وغيرها جرجير. قال والثاني وهو القديم حزمة جرجير فنتين، هذا بلدي صغير وهذا خارجي طويل، يجوز لما يجوز حزمة فنتين؟ على المذهب ما يجوز، ربا كبير، شيء كبير. يقول وعلى قال والثاني وهو القديم لا يجري إلا في مطعوم يكال أو يوزن، فعلى هذا لا يجري الربا يعني على المذهب القديم في السفرجل. لماذا؟ لأنه لا يكال ولا يوزن. قال وعلى هذا أو فعلى هذا لا يجري الربا في السفرجل والرمان والبيض والجوز والبقول وغيرها. أيهما أوسع، القديم ولا الجديد؟ القديم أوسع. أيهما أضيق وأشد؟ الجديد. قال وغيرها مما لا يكال ولا يوزن، فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا، وهذا ضعيف جدا. أنه يقول في المذهب القديم قال هذا ضعيف جدا، يعني ممنوع. الربا جاري في السفرجل، في الرمان، في العنب، في الفرسك، في البلس وغير ذلك، فعلى الجديد. طيب، وقال أيضا صفحة 97 و400، قال الشافعي والأصحاب المراد بالمطعوم، قال الشافعي والأصحاب المراد بالمطعوم ما يعد للطعم غالبا، ما يعد للطعم أن يكون طعام غالبا. قال تقوتا يعني قوت مثل بر وشعير وتمر. قال أو إداما، إدام يعني ما كان قوتا أو كان إدام، شكل بالفرم وما أشبه ذلك. قال أو إداما أو تفكها، التمر يؤكل قوت وفاكهة، تفكها مثل ما يؤكل من الفواكه بأنواعها. قال أو تداويا، أو تداويا. قال ويشمل ما يؤكل غالبا كالحبوب، يعني انظر يعني فصلوها من أي ما يخطر على بالك أن هناك بعض الأشياء مستثنى، حصرها لك حصر، كل ما يخرج منها شيء، قوت، طعام، إدام، تفكه، يؤكل في الغالب، يؤكل في النادر، الكل يجري فيه الربا. هريسة يجري فيها الربا، حلويات يجري فيها الربا، ونصوا على الحلويات، نصوا على الحلويات في كتب المذهب. طيب، قال أو تفكها أو تداويا، ويشمل ما يؤكل غالبا كالحبوب والإدام والحلاوات، يعني الناس يحلوا من زمن قديم بعد الأكل. قال والحلاوات والفواكه والبقول والتوابل والأدوية، أو نادرا كالبلوط، ما أدري إيش هو، يعني نوع من أنواع ما يؤكل في النادر. قال والطرثوث وهو نبت معروف، وسواء ما أكل وحده أو مع غيره، يعني هناك أشياء تؤكل وحدها وأشياء ما تؤكل إلا إذا خلطت مع شيء آخر. بعض المأكولات ما يؤكل وحده، لا بد أن يضاف إليه شيء آخر من أجل أن يسوق للأكل. قالوا هذا أيضا يجري فيه الربا، هذا أيضا يجري فيه الربا. أظن أنه الآن اتضح يعني المذهب في هذا الباب، اتضح في هذا الباب، وهذا باب لا شك أنه في غاية الخطورة. الناس يتعاملون وبالذات النساء فيما يتعلق بالذهب والفضة بأخطاء كثيرة، فتذهب مثلا المرأة إلى بعض الصاغة وتعطيه ذهبا قديما أو مكسر، فيه يعني كسور، خاتم مكسور، سوار مكسور، ذهب قد حصل فيه شيء من العيوب، وتقول تريد ذهبا جديدا، فيعطيها 4 جرام مقابل 4 جرام إلا ربع أو إلا شيء يسير. ليش؟ المقابل الكسور، أو هذا مصنع وهذا غير مصنع، هذا شكل جديد وهذا ليس جديدا. طيب الفارق هذا مقابل إيش؟ مقابل العمل، مقابل الصناعة، مقابل العمل والصناعة، مقابل الأشكال الجديدة. طيب وزن هذا يختلف عن وزن هذا، قال الفارق مقابل العمل، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أي ذهب لا يباع بذهب مثله إلا مثلا بمثل، والمعتبر المماثلة بالوزن، هذا جرام وهذا جرام، 5 جرام ب5 جرام. طيب ولو كان هذا عيار 21 وهذا عيار 18، ولو كان، طيب التمر معك عجوة وبرني سكري وروثانة وأشياء أخرى، يختلف، يختلف الطعم، الشكل، القيمة والقدر لها، لكن الكل يجمعه اسم واحد، كله من جنس التمر. وإن اختلفت الأنواع واختلفت قيمتها، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد قال أكل تمر المدينة هكذا يعني جيد وطيب؟ قالوا لا يا رسول الله، إنا نشتري الصاع من هذا بالصاعين وثلاثة، لأن هذا جيد والثاني أقل. ما يمكن أن واحد عنده تمر جيد غالي مثل عجوة وتأتي وتقول له خذ صاع من السكري وهات لي صاع من العجوة، ما يقبل، لك هذا أغلى، كيف يعني تريد أن أخسر الصاع من هذا بثلاث أو بأربعة؟ فقال، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نشتري الصاع من هذا الصاعين والثلاث. قال أوه عين الربا، بيع جمع بالدراهم، هذا التمر الذي معك المخلوط بيعه بالدراهم، بيعه بالنقد، ثم اشتري بالدراهم جنيبا. يعني إذا كان معك رز بسمتي ورز تايلندي أيهما أجود؟ البسمتي لا شك. طيب هل يمكن أن تأتي وتقول خذ كيس تايلندي وهات لي كيس بسمتي؟ ما يقبل أحد، هذا أضعاف قيمة هذا، هذا أضعاف قيمة هذا. طيب يقول لك أنا أريد بسمتي ومعي كثير تايلندي، نقول لك بع التايلندي وخذ الفلوس واشتري بسمتي، هذا الحل. يقول لك طيب الحيلة، حيلة شرعية، حيلة يعدها الشرع، من أين أن تخرج من الربا، من أين أن تخرج من الربا؟ معك ذهب قديم، امرأة معها ذهب قديم، معها ذهب عيار معين، تريد أن تبدل، تريد أن تغير، قلنا هذا لا يجوز إلا مثلا بمثل، ولو كان مكسرا، ولو اختلف العيار، إذن ما يقبل الصائغ هذا. إذن بع أيها الرجل وبيعي أيتها المرأة ما معك من ذهب بالنقد، وخذ النقد ثم اشتري ما شئت، ثم اشتري ما شئت بهذا النقد. طيب أنا الآن آتي بمسألة من أجل أتأكد من فهم على الأقل ما قرر في المذهب، وهل هذا جائز أو غير جائز، وآتي بالراجح. الآن رجل صاحب محل ذهب، أنت ستزوج ابنتك، تريد أن تشتري لها ذهبا، ذهبت إلى صاحب تاجر الذهب، البدلة هذه بكم؟ قال البدلة هذه 600,000 وزنها كذا وكذا. قل له طيب عندي وفي ذمتي 600,000، أخذتها وانصرفت، يجوز على المذهب أو لا يجوز يا شيخ عبد الله؟ لماذا؟ المهم يعني شيء على المثل، الآن المقابل، مقابل الذهب فلوس. نعم نعم نعم، يعني جائز، وما باع ذهب بذهب، ما باع ذهبا بذهب على المذهب، يعني لأن الربا لا يجري إلا في النقد فقط، إلا في النقد فقط. لو كان مقابل هذا فضة لو كان مقابل هذا الذهب يقول 20 جرام أو 70 جرام وسأسدد فيما بعد 20 أو 70 جرام مقابل جرام الثمن، لكن بعد شهر بعد سنة، يجوز على المذهب أو لا يجوز على المذهب؟ لا على المذهب ولا غير المذهب، ما يجوز، لأن هذا ذهب بذهب لا بد أن يكون يدا بيد إذا كان على سبيل البيع، إذا كان على سبيل البيع. طيب آخر جاء وقال لك، يعني الآن سلفني 10 جرام ذهب وأنا سأردها جرامات ذهب فيما بعد، جاء لزوجته وقال لها سلفيني الذهب الذي معك، أحتاج أبني غرفة، أحتاج أبني غرفة، أحتاج أشتري كذا وكذا، ثلاجة، غسالة، يجوز أو لا يجوز أن تسلفه وأن تقرضه ذهبا؟ يجوز على المذهب وعلى غير المذهب؟ الجواب نعم. طيب لو قال لها سلفيني 20 جرام أتزوج امرأة أخرى، تسلفها المرأة؟ ما تسلفها أبدا، ما تسلفها نهائيا، حق لها ألا تسلفها، ألا تسلفها. المهم يعني باب القرض يعني يجوز في صورة وما يجوز في صورة، ذهب بذهب بيع إلى أجل لا يجوز باتفاق، ذهب بذهب قرض يجوز باتفاق. طيب الصورة واحدة، 10 جرام ب10 جرام، هذا إلى سنة وهذا إلى سنة. لما اختلف العقد اختلف الحكم بالاتفاق، هذا جائز اتفاقا وهذا لا يجوز اتفاقا، لأن العقود التي فيها قرض عقود إرفاق، عقد إرفاق يراد به الإحسان، تفريج الكروبات، الشرع وسع فيه وأباحه. وأما ما كان على سبيل المعاوضة يراد منه الربح، يراد منه الفائدة، فجاء التشديد فيه، فهذا جائز باتفاق وهذا لا يجوز باتفاق. طيب تاجر ذهب يأتي إنسان إليه ويقول له أريد أن أقترض 10 جرام وسأسدد قيمتها بالفلوس، يمني سعودي ما شئت، أسدد بعد سنة، على المذهب يجوز، على غير المذهب وهو الصحيح لا يجوز، لا يجوز هذا. لماذا؟ قالوا لأن الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب أو الفضة، تقوم مقام الذهب أو الفضة. حتى لو جعلنا الأوراق النقدية تقوم مقام الفضة مثلا، وهذا ذهب إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم بشرط أن تكون يدا بيد، وهنا لم يحصل تقابض، وهنا لم يحصل تقابض. طيب على كل حال يقول المصنف رحمه الله تعالى ولا يحرم الربا إلا في الذهب والفضة والمأكول والمشروب، يعني ما قال والبر والشعير، لماذا؟ لأن الباقي قاسوا عليها أشياء. يعني لاحظ الآن لما قال لا يحرم الربا إلا في الذهب والفضة، ما قال في القسم الثاني والبر والشعير والتمر والملح، ما قال هذا لأنهم ألحقوا بها غيرها، لكن في الذهب والفضة اقتصر على الذهب والفضة فقط. لماذا؟ لأنهم لم يلحقوا بها غيرها، جعلوها هي فقط، والعلة أنها قيم الأشياء غالبا فاقتصروا عليها فقط. قال والمأكول والمشروب، قد مر بنا سواء كان عادة أو غير عادة، سواء كان يكال يوزن يجري فيه الربا عنده. طيب الأصناف الستة هذه هل يجري فيها الربا وحدها فقط؟ جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة أن الربا يجري في غيرها ليس خاصا بها. مسألة الخلاف يعني في الذهب والفضة هل يلحق بها غيرها ولا يلحق، الشافعية شددوا في هذا وغيرهم وسع، لكن الأئمة الأربعة على أنه يلحق بها غيرها. ما هي العلة؟ هل الطعم؟ هل الطعم؟ هل الاقتياد مع الادخار؟ هل هي شيء آخر؟ ألحقوا أشياء وحصل خلاف العلة. هناك من قال لا يجري الربا إلا في هذه الستة فقط كأهل الظاهر، ومن قال بقولهم، وينسب هذا أيضا إلى الشيعة، قالوا ما يجري إلا في هذه الستة فقط، ولا يلحق بها أي شيء آخر. وقال به بعض المتأخرين أن الربا لا يجري إلا في هذه. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الخلق وأنصح الخلق للخلق، يستطيع أن يأتي بشيء جامع، يستطيع أن يقول لا تبيعوا النقد بالنقد ولا الطعام بالطعام، يأتي بكلام مختصر. ليش يأتي يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير؟ قال لماذا يأتي مثل هذه الكلمات مثل هذه العبارات؟ فقالوا إذن الربا لا يجري إلا في هذه. جماهير العلماء سلفا وخلفا على خلاف هذا القول. طيب يقول فأما الذهب والفضة فإنما يحرم فيها الرب فيهما الربا لعلة واحدة، وهي أنهما قيم الأشياء، قيم الأشياء. قالوا غالبا. طيب الأوراق النقدية الآن قيمة للأشياء؟ قالوا لا، هذا خاص بالذهب والفضة. طيب أنتم قلتم قيمة، الآن عند الناس الأوراق النقدية قيمة، أبوا أن يوسعوا وأن يلحقوا بها غيرها، خصوا هذا بالذهب والفضة فقط. قالوا لأن قيم الأشياء يعني غالبا كما يصرحون بذلك. قالوا أما المأكول والمشروب فإنه يحرم فيها الربا لعلة واحدة، وهو أنه مطعوم، وهو أنه مطعوم يعني على الجديد كما سبق. طيب ثم قال فمن باع شيئا من ذلك بجنسه حرم فيه التفاضل. من باع شيئا من ذلك بجنسه، يعني ما تأتي تقول لي على المذهب بر ببر ولا شعير بشعير، قل لي حب حب بحب حب، طماط بطماط، بطاط ببطاط، بصل ببصل، فأي شيء ما تنحصر في البر بالبر، وإن كان هذا يدخل دخولا أوليا لأنه منصوص عليها في الحديث. فحينئذ لا تبع شيئا بجنسه، الذهب جنس، الفضة جنس، الشعير جنس، البر جنس، التمر جنس. طبعا الجنس تحتوي إيش؟ أنواع، يعني الذهب مثلا جنس تحته أنواع، عيار كذا، عيار كذا، ذهب خليجي، ذهب غير خليجي، ذهب حميري، ذهب غير حميري، أنواع. الفضة كذلك، البر بلدي وغير بلدي، أنواع. الشعير كذلك، التمر كذلك، أنواع، هو جنس لكن تحته أنواع. كذلك أيضا الرز، كذلك أيضا الذرة، الدخن، الشام، وهكذا أيضا كل المطعومات على المذهب. طيب الزيتون يجري فيه الربا على المذهب؟ نعم يجري. الجبنة أبو ولد يجري فيه الربا على المذهب؟ يعني واحد جبنة أبو ولد، بثنتين جبنة بقري، البقرة الضاحكة، على المذهب ربا ولا ليس بربا؟ ربا، على المذهب ربا. طيب كيلو زيتون أخضر بكيلو ونص زيتون أسود، على المذهب ربا أم لا؟ ربا. لماذا؟ مطعوم. أما هذا على الجديد القديم، يعني فيه وزن وفيه طعم، فيه زيادة. فلذلك يقول فمن باع شيئا من ذلك، يعني مما كان قيمة الذي هو الذهب والفضة أو كان مطعوما بجنسه حرم فيه التفاضل يعني الزيادة. فلا تبع 5 جرام ذهب 5.5 صحيح مكسر غير مكسر، واحد منها عيار 18 واحد عيار 24، وال24 ما يكون في الغالب إلا في السبائك، ما كان جديدا قديما، ما تبع إلا مثلا بمثل 5 جرام 5 جرام، 4 جرام 4 جرام، 3 جرام 3 جرام. إذا زاد 3 جرام 3.5 هذا ربا. من أي أنواع الربا؟ ربا الفضل أم ربا النسيئة؟ ربا الفضل، يعني ربا الفضل يعني زيادة، حصل فيه زيادة، فهذا أكثر من هذا فلا يجوز. طيب قدح بر بلدي بقدح ونصف بر تايلاندي يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، يجري فيه الربا لماذا؟ ما الربا الذي يجري فيه؟ ربا الفضل، ربا الفضل. طيب، حبة واحد، حبة حب حب بحبة ونص، المذهب ربا للتفاضل، حصل زيادة، حصل فيه زيادة. على كل حال يقول: فمن باع شيئا من ذلك بجنسه حرم فيه التفاضل. الآن انتبه، اتحد الجنس، إذا اتحد الجنس حرم التفاضل واشترط التقابض، لابد يد بيد، يد بيد، لكن لا يجوز فيه التفاضل. تبيع حبة بحبة، قدح بقدح، صاع بصاع، نفر بنفر، ثمنة بثمنة، كيلة بكيلة، ما يجوز أن تزيد. لماذا؟ لأنه يجري فيه الربا، ربا الفضل، إذا حصل زيادة وإن كان هناك تقابض. الآن يتكلم لما قال لا يباع شيء منها بجنسه، قال يحرم فيه التفاضل، يعني يحرم فيه التفاضل أي أنه يجب التماثل، يجب التماثل، ومع التماثل أيضا يجب التقابض يدا بيد، يدا بيد. فيجوز أن تبيع ربويا بجنسه بشرط ولا بشرطين؟ بشرطين، الشرط الأول التماثل، الشرط الثاني التقابض. والتماثل لا بد أن تكون منه على بينة، فإنك إذا جهلت التماثل كما إذا علمت التفاضل. قالوا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذا الآن معه شيء من البر مقابل شيء من البر. طيب يقول أنا أريد أن أبادل هذا بهذا، قلنا له سوا سوا، هذا مثل هذا؟ قال ما أظن، تقريبا تقريبا هذه يجري فيها إيش؟ ربا، ما يصلح تقريبا، لابد مثلا بمثل، كيلو بكيلو، قدح بقدح، وزن بوزن، زاد قليلا أو نقص قليلا يجري فيه الربا، ما تزد، ما تزد على ذلك، ولا حبة تمر، هذا صاع وهذا صاع تماما، لكن هذا فيه زيادة حبة تمر يجري فيه الربا. لا بد أن يكون أيها النعفان إيش؟ لا بد أن يكون إيش؟ متماثلا. ومع التماثل يشترط إيش؟ يشترط إيش؟ التقابض، يد بيد، يد بيد. إذا ما كان من جنسه يشترط فيه شرطان: الأول التماثل، الثاني التقابض، يد بيد، يد بيد، ما تؤخر. طيب خذ لك هذا الصاع، أنا مستعجل، خذ هذا الصاع من التمر وأنا أعطيك بعد قليل، بس أخرج في واحد يناديني خارج وأرجع لك، ما يجوز، يد بيد، خلي عندك، أو ضعه عنده وديعة، ضعه عنده وديعة. يعني على المذهب الصحيح، على المذهب الصحيح أن الربا يجري في الأوراق النقدية، يحصل بعض الناس، يعني أنبه على خطأ شائع وموجود في هذا الباب، بعض الناس عنده 100 دولار وعنده مرض في المستشفى، أو عنده شيء يريد أن يذهب إلى الصراف أو إلى أحد، قال لو سمحت أنا أحتاج الآن فلوس ضروري، اصرف لي هذه 100 بكم؟ مثلا لو قال له 100 هذه 100 دولار مثلا 50,000 مثلا، فقال له أنا ما عندي إلا 20، لكن خذ 20 وتعال 30 بعد ساعة، قال لك لف السوق إلى أن توفر عندي سيولة وأعطيك، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. طيب البعض يقول لك أنا محتاج، المرض المستشفى، أحتاج حاسب صاحب الباص، أنا جاي من صنعاء، صاحب التاكسي بس عندي، والرجال مستعجل، وصاحب المحل أيضا ما عنده، ما الحل؟ سلفني، أقرضني يا صاحب المحل وخلي 100 دولار عندك رهن، خليها رهن، خليها وديعة، خليها بيدك، سلفني، أنا أحتاج فلوس وسأتي إليك بعد ساعة أصرف وسدد ما علي، وأسدد ما علي، هذا المخرج، هذا المخرج. أما خذ 20 وتعال الباقي فيما بعد، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. لكن يمكن أن تصرف عنده كم؟ 50، يعني ما معك إلا صرف 50، ها هات هذه 100 دولار صرف لي 50 ورجع 50 تمام، تأخذ 50 بيدك تأخذ صرف 50 لا بأس. مسألة أخرى يحتال بها كثير من الناس على النساء، كيف؟ يأتي يقول لا أقرضيني 50 جرام من الذهب، أنا أحتاج فلوس أبني أفعل أي شيء أقرضيني، تعطي الذهب، أخذ الذهب جرامات، ذهب إلى السوق باعها، رجع الجرامات هذه مثلا ب400,000، قال لا شوف يا بنت عمي أنا عندي الآن وفي ذمتي 400,000 صرفتهم هذه بعتها ب400,000 هي عندي لك 400,000، هذا لا يجوز، الحيل عليها. 400,000 بعد سنة ما تعطيها نصف تلك الجرامات، لا استلم جرامات بع بما شئت، سددني جرامات بما شئت. يأتي البعض يقول طيب خلاص عندي 50 جرام وفي ذمتي، جاء وقت السداد، جاء وقت السداد، قال لها الآن الذهب ارتفع وقيمة 50 جرام 3 أضعاف ما كانت لما بعتها، طيب أنا الآن أريد أن أسدد، سأعطيك الآن قيمة 25 جرام، صارت مثلا هو باعها 400 صار الآن قيمة هذه الجرامات 8,000، قال لها سأعطيك الآن 400,000 قيمة 25 جرام، خلاص باقي عندي 400,000، يجوز أو لا يجوز؟ الصورة واضحة. أنا أظن أن النساء مركزات على هذه أكثر من الرجال، ليش؟ لمصلحتهم، لا بأس لا مانع، يعني ركزوا لنا المسلمين في ذمتكم أنتم الآن ما تركزوا، انتبهوا. الآن رجل اقترض من امرأته 50 جراما من الذهب، باعها 400,000 في ذمته 50 جرام، بعد سنة سنتين ثلاث أربع أكثر أقل، قال لها الآن قد ارتفعت الجرامات وأنا أريد أن أسدد، كلما ارتفعت كلما زاد الحمل على ظهري، يقول براحتك ولا أطالب ولا شيء، خليها هي مش خسرانة، يعني يبقى عندها حقها مضمون، خليها إن شاء الله ما تزيد 10 أضعاف، المهم حقها مضمون. قال لها الآن 50 جرام قيمتها صارت الآن 800,000 مع أني بعتها فقط ب400,000، خذي هذه 400,000 مقابل كم؟ 25، خلص باقي عندي 400,000، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. قلنا باقي عندك 25 جرام، كل ما سددت سدد مقابل أي جرامات، يدا بيد يدا بيد، ويبقى جرامات. وهكذا أيضا لو كان بالريال السعودي لو كان بالدولار، رجل عنده لغيره 1,000 ريال سعودي لأمه لابنته لزوجته لقريب لبعيد، صرفها مبلغ قدره، جاء بعد وقت يريد أن يسدد، قال شوف الآن 1,000 سعودي 150,000، خذ هذه 100,000 باقي عندي 50، يجوز أو لا يجوز؟ عندك أبا جبريل، أبو جبريل يجوز أو لا يجوز؟ ليش؟ هذا الآن دولار مش ذهب، يجوز صح؟ هو المسؤول الله يحفظك، لا أحد يلقن، ها؟ لا يجوز، نعم ما يجوز، يعني أنت الآن الألف صار 150,000 تريد أن تسدد 100,000، ما نقول يبقى عندك 50,000، قلنا 100,000 كم تساوي من السعودي؟ قال تساوي 720، قلنا إذن بقي عندك كم؟ بقي عندك 280، سدد ما. قال طيب زد خذ قيمة 80، قلنا بقي عندك 200، زد 100 قلنا بقي 100، جلس فترة كانت 100 هذه مثلا ب10,000 مثلا، لو سددها في ذلك الوقت كان يسدد 10، بعد سنة إلا صارت تلك 150,000. أنا كنت أظن يعني من باب يعني محرك المياه الراكدة، كنت أظن أن العملة اليمنية يعني مغضوب عليها في العالم كله، وأنها أردأ ما يكون في الوجود، وأنها يعني قد خصف بها إلى يعني قاع سحيق وما بقي شيء تحتها، صارت في أسفل سلم. ذهبنا إلى أندونيسيا إلا والريال اليمن يفرض عضلات عجيب. يعني الريال السعودي عندكم بكم؟ قالوا الريال السعودي عندنا بأربعمائة روبية. الريال بأربعمائة روبية، عندنا الريال بكم؟ 150. عندهم الريال بأربعمائة روبية. الألف عندكم، المائة السعودي عندكم بكم؟ قالوا بأربعمائة ألف روبية المائة. طيب قلنا لهم الدجاجة عندكم بكم؟ قالوا بخمسين ألف روبية. خمسين ألف روبية. طيب راتب المدرس عندكم كم؟ قالوا خمسة مليون. قلنا إذا الحمد لله يعني على الريال يعني له يعني له قيمة، فالحمد لله يعني على سلامته، مع أن الحال عندهم أحسن يعني من حيث الداخل، من حيث الاستقرار الوضع، من حيث الأشياء، لكن فسبحان الله يعني فعادت له يعني شيء من الهيبة والعافية في شرق الأرض. ها؟ آه نعم. أو ما كان يعني حولها أو هذا الحديث يعني إذا نظر أحدكم في أمر الدنيا فلينظر إلى من هو دونه. فنحن مقارنة يعني في العملة بس، ولا في العملة ولا حياة الناس والاستقرار وغيره، يعني هم أحسن حالا. فعلى كل حال، من باع ربويا بجنسه يشترط فيه إيش؟ شرطان: التقابض والتماثل. ربوي بجنسه يعني إيش؟ ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، بر ببر، شعير بشعير، وما أشبه ذلك. قال: فمن باع شيئا من ذلك بجنسه حرم فيه التفاضل والنساء، يعني التأخير. الآن قدح بر بقدح بر يشترط فيه إيش؟ التقابض والتماثل. طيب هو باع قدح بر بقدح بر إلى بعد يوم، إلى بعد خمس ساعات، إلى بعد أسبوع، إلى بعد شهر، هذا ربا؟ الجواب نعم. ماذا فيه من الربا؟ فيه النسيئة، ربا النسيئة يعني التأخير، لأنه يشترط فيه إيش؟ تقابض يد بيد، هذا أخر لا يجوز. قلنا طيب يا أخي قدح بقدح ما زدت شيئا، قلنا لا يجوز. طيب قدح بر بقدح بر ثلاث، يجوز أو لا يجوز؟ إلى بعد أسبوع لا يجوز، وبالله التوفيق. استدرت الآن تمام. يعني قدح بر ثلاث بقدح بر إلى بعد شهر سنة أسبوع جائز، سلف قرض يرد الإرفاق تفريج الكروبات جائز، لكن بيع لا يجوز، بيع لا يجوز. طيب عندك يا أخان عبد العزيز كتاب التنبيه طبعة غير محققة بطبعة محققة، نسختان بنسخة، يجوز أو لا يجوز؟ إذن بيان على المذهب، شوف مشيري على المذهب. أنت الآن تدرس الفقه الشافعي وتدرس التنبيه، أجيب لي على المذهب بعدها لا بأس، إيش الراجع؟ طيب يقول أخونا عبد العزيز نسخة محققة بنسختين غير محققتين لا يجوز على المذهب. طيب لماذا؟ ما هي العلة مما ذكره أن تقول بناء على ما ذكره؟ فما هي العلة؟ يعني هل القيمة الطعم؟ لأن عند الشافعية ما في إلا قيمة ولا طعم، ها؟ يجوز مطلقا. ليش؟ أنت قلت قبل قليل ما يجوز على المذهب. ليس قيمة ولا مطعم، جائز جائز. طيب لو فرض أن من الموجودين ما أدري يعني، لكن تاجر أحذية أو ملابس، فقطعة قماش، قطعة قماش غالية الثمن بقطعتين رديئتين، يجوز أو لا يجوز على المذهب؟ الذي يقول لا يجوز يرفع يده، الذي يقول لا يجوز لا يجوز يرفع يده لا يجوز. لماذا لا يوجد تماثل؟ يقول لا يجوز لعدم وجود التماثل. بس هم يقولون الربا ما يجري إلا فيما كان قيمة أو ما كان مطعوما. القماش مطعوم غير مطعوم خلاص إذا يجوز. أربع سيارات شاص موديل 74 مقابل واحد شبح يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ليست مطعومة ولا هي من القيم جائز جائز. طيب على كل حال يقول فمن باع شيئا من ذلك بجنسه حرم فيه التفاضل والنساء. يعني إذا لابد أن يكون يدا بيد ولابد أن يكون متماثلا. ربوي بجنسه يشترط شرطان التقابض والتماثل. إذا اختل شرط وهو التماثل يعني حصل الزيادة فهذا ربا إيش؟ انتبهوا معنا لو سمحتم انتبهوا معنا لو سمحتم. هذا باب مهم ويعني نمشي في البط وكثر الأمثلة من أي مستقر. الآن ربوي بجنسه ربوي بجنسه يشترط فيه شرطان. إذا بعت ربويا بجنسه يشترط شرطان التماثل والتقابض. إذا حصل زيادة في أحدهما قدح قدح ونص ما المحذور؟ لم يتوفر شرط إيش؟ التماثل. إذن هذا ربا إيش؟ ربا فضل ربا فضل حصل زيادة. إذا تم التماثل لكن قال قدح بقدح إلى بعد يوم ما الذي اختل من الشرطين؟ اختل شرط التقابض. طيب إذا حصل التأخير فما هو نوع الربا الموجود الآن عندنا؟ ربا نسيئة ربا نسيئة. طيب سؤال قدح بر بقدح ونص إلى بعد 3 أيام أي المشكلة الآن؟ الذي يعرف يرفع إيده. يعني هل اختل شرط واحد ولا شرطان؟ إذن هذا ربا إيش؟ فضل ونسيئة. ربا فضل لأنه حصلت إيش؟ زيادة. وربا نسيئة لأنه حصل إيش؟ تأخير حصل في تأخير. الحمد لله الآن تمام نمشي. طيب قال والتفرق. طيب قال فمن باع شيئا من ذلك بجنسه حرم فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض. يعني يحرم إذا كان ربويا بجنسه يحرم 3 أشياء الفضل والتأخير اللي هو النسيئة والتفرق قبل التقابض. فمن باع ربويا بجنسه فإنه يجب فيه 3 أشياء المساواة وعدم التأخير وأن يكون يدا بيد. طبعا عدم التفرق هو داخل في النساء. يعني معنى أنه نسيئة أنه لم يحصل التقابض لم يحصل التقابض والتأخير يستوي فيه الكثير والقليل. طيب قال والتفرق قبل التقابض أي لا بد أن يكون يدا بيد. فهم يقولون إذا باع ربويا بجنسه حرم فيه 3 أشياء التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض. قال وإن باع من غير جنسه. الآن من جنسه يعني إيش؟ بر وبر تمر وتمر ذهب وذهب فضة بفضة شعير بشعير على المذهب برتقال برتقال تفاح بتفاح جبن بجبن. فالآن هذا ربوي بجنسه. إن بعته بجنسه اشترطه 3 شروط تقابض تماثل عدم تأخير. إذا كان بغير جنسه إيش معنى بغير جنسه؟ يعني بر بشعير ذهب بفضة تمر بزبيب ذرة شعير. الآن اختلف الجنس اختلف الجنس. البر والشعير جنس واحد أم جنسان؟ البر والشعير عند الشافعي وعند الحنفي. خالف في ذلك الإمام مالك خالف في ذلك الإمام مالك كن شجعة. فيعني قال البر والشعير جنس واحد جنس واحد. البر جنس والشعير جنس وإن كان الصورة في الطعم أن يلتقارب حاصل، لكن هذا جنس وهذا جنس. حديث نص عليهما لا تبيع البر بالبر والشعير بالشعير. فالآن عندنا المسألة الثانية، إذا باع ربويا بغير جنسه، يعني بغير جنسه مثلا، أنا يعني أذكر صورة وأن تقول لي صح ولا خطأ، يعني ربويا بغير جنسه مثل بر تايلاندي بر بلدي، صح ولا لا؟ هذا الآن بغير جنسه، الآن هذا جنسه. طيب تمر عيوة بتمر سكري، باع الآن بغير جنسه، صح ولا لا؟ بجنسه، الآن بجنسه. إذا بر بتمر باعه بجنسه ولا بغير جنسه؟ بغير جنسه. ذهب بفضة بغير جنسه. ريال بدولار على المذهب، على المذهب، على المذهب مش ربوي، ما له علاقة. مثل سيارة باص، دولار بريال مثل سيارة باص، على المذهب. طيب المهم هنا عندنا مسألة أخرى، يقول إذا باع من غير جنسه فإن كان مما يحرم فيه الربا بعلة واحدة كالذهب والفضة والحنطة والشعير جاز فيه التفاضل. يعني إذا كان الذهب والفضة مقابل، يعني الآن يقول الجنس معنى ما كان فيه علة مقابل علة، يعني عندنا ذهب وفضة مقابل أي واحد من المطعوم، ذهب وفضة، يعني انتبهوا الكلام الذي هنا، يقول إذا كان ما فيه علة مقابل علة أخرى، يعني إذا كان ذهب وفضة مقابل أي شيء من المطعوم يجوز فيه التفاضل. يعني باع قدحا من البر بجرام من الذهب أو الفضة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. قال إذا باع من غير جنسه فإن كان ما يحرم فيه الربا بعلة واحدة كالذهب والفضة والحنطة والشعير جاز فيهما التفاضل وحرم فيهما النساء والتفرق قبل التقاضم. طيب الآن مسألة بيع الذهب والفضة بشيء من الشعير، هو لعله ما أراد هذا الآن، لعله ما أراد هذا، أراد الشيء الذي يكون يعني من فيه علة واحدة مثل ذهب بفضة، يعني يجوز مما فيه علة واحدة فقط، يعني ذهب بفضة جرام ذهب بعشرة جرامات فضة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز بشرط ماذا؟ التقابض. جرام ذهب بعشرة جرام فضة إلى بعد ثلاثة أيام لا يجوز. طيب ما فيه علة واحدة أيضا من القسم الثاني، قدح بر بخمسة أقداح شعير يدا بيد، يجوز أو لا يجوز؟ قدح بر بخمسة أقداح شعير، اختلف الجنس، البر جنس والشعير جنس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قدح من البر بخمسة أقداح شعير يد بيد، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. صاع من التمر بعشرين صاع من الزبيب يدا بيد، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز. علبة جبنة أبو ولد على المذهب بعشر علب جبنة بقري يد بيد، يد بيد. شوف الأسئلة فيها مغالطة، انتبهوا. علبة جبنة أبو ولد بعشر بقري يد بيد، يجوز أو لا يجوز على المذهب؟ لا يجوز، لأنه إيش؟ جنس واحد، جنس واحد. علبة جبنة أبو ولد بقدح شعير يد بيد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ما في شيء. طيب الآن لو كان عندنا النقد مقابل أي شيء من الطعام يجوز فيه، ما فيه لا ربا فضل ولا ربا نسيئة، يعني اشتريت كذا كذا من البر، 20 كيس بر بثلاثة جرام من الذهب إلى بعد سنة، يجوز أو لا يجوز؟ هذا جائز، ما في إشكال، وعمل الناس على هذا والإجماع قائم عليه، الإجماع قائم عليه. فيقول إذا باع من غير جنس مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بأوسق من شعير، وكان الثمن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم إما دراهم وإما دنانير. الدراهم ذهب ولا فضة؟ الدراهم فضة، والدنانير ذهب. الدينار ب12 درهم، الدينار يساوي 12 درهم، الدينار ذهب والدرهم فضة. طيب، قال وإذا باع من غير جنسه فإن كان مما يحرم فيه الربا بعلة واحدة كالذهب والفضة والحنطة والشعير جاز فيهما التفاضل وحرم فيها النساء، وحرم فيهما النساء والتفرق قبل التقابض. وإن لم يحرم فيهما الربا لعلة واحدة كالذهب والحنطة والفضة والشعير جاز فيهما التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض. يعني واضح، يعني ذهب مقابل بر، ذهب مقابل شعير، ذهب مقابل جبن، ذهب مقابل زيتون، ذهب مقابل تمر، يجوز التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض. هذا يعني على القول الراجح الأوراق النقدية التي يجري فيها الربا يجوز أن أشتري شعير مع أنه جنس ربوي، أو بر مع أنه جنس ربوي، أو تمر مع أنه جنس ربوي بقيمته نقدا عدا ونقدا، يجوز ولا لا؟ يجوز أن أشتري تمر بين 5000 عندي وفي ذمتي 5000، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، حصل التفرق قبل التقابض، يجوز بالإجماع، يجوز الإجماع. أما لو كان ذهب وفضة فعلي إذا كان ذهب وفضة فعند الكل إن شافعي ولا شافعي. طيب، قال وإن كان شيئين جمعهما اسم خاص كالتمر المعقل والبرني فهما جنس واحد. يعني يقول التمر بجميع أنواعه جنس واحد، وإن اختلفت إيش الأنواع، التمر جنس تحته أنواع، مثل الغنم جنس تحته أنواع ضأن ومعز، ضأن ومعز، الضأن غنم المعز غنم، لكن هذا له اسم خاص وهذا اسم خاص. قال فهما جنس واحد. طيب، فكان ماذا إذا كان جنسا واحدا؟ إذا كان جنسا واحدا لا بد فيه، إذا بعت الشيء لجنسه لا بد فيه من تماثل وتقابض وعدم التفرق قبل القبض كما سبق. قال وما لا يجمعهما اسم خالص اسم خاص كالحنطة والشعير، حنطة بر والشعير واللحم والشحم والإلية والكبد فهما جنسان. انظر، يعني يريد أن يزيد أكد المذهب وأدخل أشياء جنب البر والشعير، أدخل لك كبدة وشحم وغيرها من أن يؤكد عليه. الأمثلة تصير مع القاعدة. يقول وما لا يجمعهما اسم خاص كالحنطة والشعير واللحم والشحم والإلية والكبد فهما جنسان. يعني فإذا كان جنسين فماذا؟ يعني فلا يشترط التماثل لكن يشترط إيش؟ التقابض. فإذا كان جنسين فلا يشترط التماثل لكن يشترط التقابض. فقبح بر بخمسة أقباح شعير يجوز أو لا يجوز؟ يجوز بشروط. ما هي شروط؟ التقابض يتبين. طيب، قبح بر بخمسة أقباح شعير إلى بعد أسبوع يجوز أو لا يجوز؟ السبب ما هو؟ التفرق قبل التقابض، أنهم تفرقوا قبل القبض بس. أما أن هذا أكثر من هذا لا بس جائز. طيب، هنا مثل بأمثلة. قال اللحم والشحم، كيلو شحم بثلاثة كيلو كبدة باثنين كيلو لحم على المذهب على ما قرره هنا المؤلف، يجوز أو لا يجوز؟ يدا بيد، يجوز أو لا يجوز؟ شوف، قال الآن ما لا يجمعهما اسم خاص كالحنطة والشعير، يعني الحنطة جنس والشعير جنس، ما يجمعهما اسم واحد، هذا لو اسم وهذا لو اسم. قال واللحم والشحم، يعني اللحم والشحم مثل الحنطة والشعير. قال والإلية والكبد فهما جنسان، يعني كل واحد جنس. فالآن كيلو كبدة باثنين كيلو لحم يدا بيد، يجوز أو لا يجوز؟ كيلو كبده باثنين كيلو لحم يدا بيد يجوز او لا يجوز؟ يجوز. اشترط تقاول فقط كيلو كبده ثلاثه كيلو لحم الى اليوم الثاني يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. ليش؟ لان الجنس مختلف يشترط التقابض. يجوز التفاضل لكن لا بد من التقابض. واضح؟ واضح لنا؟ طيب قال وما لا يجمعهما اسم خاص كالحنطة والشعير واللحم والشحم والإلي والكبد فهما جنسان. قال وفي اللحمان والألبان قولان يعني في المذهب أصحهما أنهما أجناس. يعني اللحمان عندك مثلا لحم بقر ولحم غنم ولحم جمال. الآن الكل اسمه لحم فهل هو جنس باعتبار أنه لحم أم أنها أجناس باعتبار أن هذا لحم بقر وهذا لحم غنم وهذا لحم جمل أو هذا سمك وهذا جندري وما أشبه ذلك؟ يقول وفي اللحمان والألبان قولان. الألبان من الإيش؟ لبن بقر ولبن غنم ولبن حمير. لبن حمير في المذهب فيه خلاف. نعم يعني أنا ذكرت الحمير يعني من أجل فقط ألفت النظر فيه خلاف. ولكن لبن حمير وحش يجوز أو لا يجوز؟ حمار وحش صدنا أثانا أنثى حمار الوحش ضرعها مليء باللبن وعندنا ضيوف يحتاجوا لبن من الصبح نحلب لهم في صحفة قدمنا لهم يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. أيوة كاللحمة لبن حمار الوحش وكل لحم فلحم فلبنه طاهر ليس بنجس بخلاف الحمار الإنسي. طيب يقول وفي اللحمان يعني جميع اللحوم. الآن يعني الخلاف مبني على ماذا؟ هل جميع اللحوم جنس واحد لأن اسمها لحم لأن الاسم لحم فيدخل فيه السمك الجمبري لحم البقر لحم الغنم لحم الغزلان لحم الجمال هل هو جنس واحد؟ هل هي أجناس؟ الألبان لبن البقر لبن الغنم وما أشبه ذلك لبن العصفور. لبن العصفور ما في لبن. طيب المهم الألبان هل هي جنس ولا أجناس؟ في المذهب قولان. القول الأول جنس واحد إذن يجوز كيلو لبن بقر بكيلو لبن غنم. إذا كان جنسا واحدا كيلو انتبه يا هنعمر كيلو لبن بقر بكيلو لبن غنم اعتبرنا جنس واحد يجوز ولا ما يجوز؟ الاضطراب في الجواب يحصل عندي أنا خوف وقلق إن المسألة لم تفهم ولم تهرم فأرجو ألا تدخل القلق. نرجع بعد أن قلب الصفحات ورجعنا للخلف وعلى حسابكم أنتم على حسابكم أنتم عن التأخير. فنحن نريد كما وكيفا نريد نفهم نريد نمشي. الآن يعني إذا اعتبرنا انتبهوا السفر النعاس ممنوع في الدرس للحاضر والغائب. طيب إذا اعتبرنا الألبان جنسا واحدا جنسا واحدا فحينئذ إذا بعنا الربوي الذي من جنس واحد بجنسه يشترط فيه إيش؟ تماثل وتقابل. تماثل يعني في المقدار يد بيد. طيب اعتبرنا على على على أحد القولين في المذهب اعتبرنا أن اللبن جنس واحد فعندنا كيلو لبن بقر بكيلو لبن غنم يجوز أو لا يجوز؟ يجوز إذا كان يد بيد. إذا كان يدا بيد. طيب كيلو لبن بقر بكيلو ونصف لبن غنم على اعتبار أنهما جنس واحد يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. الحمد لله ذهب القراء. طيب الآن إذا اعتبرنا أن لبن الغنم جنس ولبن البقر جنس كيلو لبن بقر بكيلو لبن غنم يدا بيد واعتبرنا أن هذا جنس وهذا جنس، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه قال فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. كيلو لبن بقر بكيلو لبن غنم إلى بعد يوم، لماذا؟ في ربا نسيئة، فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب كيلو لبن بقر بكيلو ربع لبن غنم يدا بيد، عاد القلق، عاد القلق. أعيد المسألة وأعيد النظر، أعيد نظرا يا عبد قيس العلم. طيب إذا اعتبرنا أن لبن البقر جنس ولبن الغنم جنس آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف فبيع كيف شئتم إذا كان إيش يدا بيد. طيب الآن عندنا قد قلنا فيما مضى معنا كيلو لبن بقر بكيلو لبن غنم إلى أجل لا يجوز، لماذا؟ لعدم التقارب. طيب كيلو لبن بقر بكيلو نصف لبن غنم إلى بعد أسبوع لا يجوز، لماذا؟ بشيئين، أولا التفاضل، ثانيا النسيئة، التأخير، النسيئة الذي هو التأخير. ها؟ سهل، يعني اجعلها أي شيء آخر، يعني بدون ما يقول مثلا وزن، قل رطل، قل مقدار، قل ما شئت، مع أنه الآن يوزن، يعني يباع بالوزن على اعتبار أن هذا موجود ويباع بالوزن، لكن اجعله مقدار بمقدار، اجعله صاع، اجعله باللتر، اجعله بالرطل، اجعله بأي شيء، يعني كما يقال أمثلة لا تناقش، لا بأس، يعني ها؟ المهم سهل، يعني هو موجود، يعني قد يوزن ومنه ما لا يوزن. الآن عندنا مقدار، يعني من أي مخرج من كل يعني إشكال، مقدار من اللبن، مقدار من لبن البقر بأكثر منه من لبن الغنم إلى أجل، قلنا هذا لا يجوز لأن فيه فضل ونسيئة، ربا فضل ونسيئة، صح ولا لا؟ مقدار من لبن الغنم بأكثر منه من لبن البقر إلى أجل لا يجوز لأن فيه إيش؟ لا ما نعتبر جنس واحد على القول بأنهما جنسان. طيب كيلو كيلو ونص شوف ما أقول، لتر من لبن الغنم بلتر ونص من لبن البقر إلى أجل لا يجوز للفرع والنسيئة. ها؟ طيب وفين اختلف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدم. تمام الآن تمام، لأن الكلام على الجنس إذا حضر التفاضل، الجنس إذا حضر التفاضل. طيب اعتبرناهما الآن جنسان، معنا لتر ونصف من لبن البقر بلتر واحد من لبن الغنم يدا بيد، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا يدا بيد. الآن واضح؟ طيب قال وما لا يجمعهما اسم خاص كالحنطة والشعير واللحم والشحم والإلية سربة، الإلية سربة. قال والكذب فهما جنسان. قال وفي اللحمان والألبان قولان، يعني أنهما جنس أو أنهما جنسان، سيختلف الحكم، سيختلف الحكم على كل قول. قال أصحهما أنهما أجناس، يعني أن لبن الغنم ولبن البقر مثل البر والشعير، أن لبن الغنم والبقر مثل البر والشعير، هذا جنس وهذا جنس. وأن الكبد والثرب جنسان مثل التمر والملح، المهم يعني مثل البر والشعير من أي ما عاد يقول يعني ليش اختلفت، إذن يمكن هناك فرق. طيب قال فيباع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلا، شرط إيش؟ أن يكون يدا بيد، لأن اعتبرنا أن هذا جنس وهذا جنس فيشترى فيهما التقارب. قال والثاني أنهما جنس واحد، القول الثاني في المثل وقد مر الكلام عليه. قال وإن اصطرف رجلان جاء وقت الرحل لا بأس لا مانع، بس كم بقي من باب الربا؟ ها؟ أنا قد عملت حسابي أنه اليوم ننتهي من باب الربا والأصول الثمار والرد بالعيب. هو لا شك يعني بعض الأبواب يعني سيأتي معنا، لا تقلقوا من أي تقلب الصفحات تقولوا عن ذلك كثير، معنا أبواب سهلة يعني نمشي فيها، العمل عليها قليل أو وجودها قليل والأمر فيها يعني سهل، لكن باب الربا باب كبير يترتب عليه أحكام ومعاملة الناس كثيرة فيه، فيعني لا تستكثروا عليه يوما كاملا أو درسا كاملا يعني يحتمل. طيب إلى هنا، وراح المدة كم؟ ربع ساعة من الآن.